الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي: فصل. ومن عقوباتها أنها تمحق بركة العمر. أعوذ بالله من معاصي الله. نعم. ومن عقوباتها أنها تمحق بركة العمر وبركة الرزق وبركة العلم وبركة العمل وبركة الطاعة، وبالجملة تمحق بركة الدين والدنيا، فلا تجد أقل بركة في عمره ودينه ودنياه ممن عصى الله. وما محقت البركة من الأرض إلا بمعاصي الخلق. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وفي الحديث أن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإنه لا ينال ما عند الله إلا بطاعته. وإن الله جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. فقد تقدم الأثر الذي ذكره أحمد في كتاب الزهد: أنا الله إذا رضيت باركت وليس لبركتي منتهى، وإذا غضبت لعنت ولعنتي تدرك السابع من الولد. وليست ساعة الرزق والعمل بكثرته ولا طول العمر بكثرة الشهور والأعوام، ولكن سعة الرزق والعمر البركة فيه. وقد تقدم أن عمر العبد هو مدة حياته، ولا حياة لمن أعرض عن الله واشتغل بغيره، بل حياة البهائم خير من حياته، فإن حياة الإنسان بحياة قلبه وروحه، ولا حياة لقلبه إلا بمعرفة فاطره ومحبته وعبادته وحده، والإنابة إليه والطمأنينة بذكره والأنس بقربه. ومن فقد هذه الحياة فقد فقد الخير كله. ولو تعوض عنها بما تعوض فما في الدنيا، بل ليست الدنيا بأجمعها عوضا عن هذه الحياة. فمن كل شيء يفوت العبد عوض، وإذا فاته الله لم يعوض عنه شيء البتة. وكيف يعوض الفقير بالذات عن الغني بالذات، والعاجز بالذات عن القادر بالذات، والميت عن الحي الذي لا يموت، والمخلوق عن الخالق؟ ومن لا وجود له ولا شيء له في ذاته البتة، عمن غناه وحياته وكماله ووجوده ورحمته من لوازم ذاته؟ وكيف يعوض من لا يملك مثقال ذرة عمن له ملك السماوات والأرض؟ وإنما كانت معصية الله سبباً لمحق بركة الرزق والأجل، لأن الشيطان موكل بها وبأصحابها، فسلطانه عليهم وحوالته على هذا الديوان، وأهله أصحابه، وكل شيء يتصل به الشيطان ويقارنه، فبركته ممحوقة. ولهذا شرع ذكر اسم الله تعالى عند الأكل والشرب واللبس والركوب والجماع، لما في مقارنة اسم الله من البركة. وذكر اسمه يطرد الشيطان، فتحصل البركة ولا معارض لها. وكل شيء لا يكون لله فبركته منزوعة، فإن الرب هو الذي تبارك وحده، والبركة كلها منه. وكل ما نسب إليه مبارك، فكلامه مبارك، ورسوله مبارك، وعبده المؤمن النافع لخلقه مبارك، وبيته الحرام مبارك، وكنانته من أرضه وهي الشام أرض البركة، وصفها بالبركة في 6 آيات من كتابه. فلا متبارك إلا هو وحده، ولا مبارك إلا ما نسب إليه، ولا مبارك إلا ما نسب إليه، أعني إلى محبته وألوهيته ورضاه، وإلا فالكون كله منسوب إلى ربوبيته وخلقه. وكل ما باعده من نفسه من الأعيان والأقوال والأعمال فلا بركة فيه ولا خير فيه. وكل ما كان قريبا منه من ذلك ففيه من البركة على حسب قربه منه. وضد البركة اللعنة، فأرض لعنها الله أو شخص لعنه أو عمل لعنه أبعد شيء من الخير والبركة، وكل ما اتصل بذلك وارتبط به وكان منه بسبيل فلا بركة فيه البتة. وقد لعن عدوه إبليس وجعله أبعد خلقه منه، فكل ما كان من جهته فله من لعنة الله بقدر قربه منه واتصاله به. فمنها هنا كان للمعاصي أعظم تأثير في محق بركة العمر والرزق والعلم والعمل، وكل وقت عصيت الله فيه أو مال عصي الله به أو بدن أو جاه أو علم أو عمل فهو على صاحبه ليس له، فليس عمره وماله وقوته وجاهه وعلمه وعمله إلا ما أطاع الله به. ولهذا من الناس من يعيش في هذه الدار 100 سنة أو نحوها ويكون عمره لا يبلغ 10 سنين أو نحوها، كما أن منهم من يملك القناطير المقنطرة من الذهب والفضة ويكون ماله في الحقيقة لا يبلغ 1000 درهم أو نحوها، وهكذا الجاه والعلم. وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله عز وجل وما والاه وعالم أو متعلم. وفي أثر آخر: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله، فهذا هو الذي فيه البركة خاصة والله المستعان. فصل. ومن عقوباتها إله. نعم الحمد. عقوبات المعاصي أنواع، كانت تكون نسأل الله العافية، تكون عقوبات في الدين في القلب، وهذه أخطرها، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وتارة تكون في أمر الدنيا من ذهاب مال أو هلاك حبيب أو مصيبة في البدن، فهذه أيسر، بل هذه إذا صبر عليها العبد تكون كفارة لذنوبه. فأخطر عقوبات المعاصي ما يتصل بأمر دين العبد، فيعاقب بعدم التوفيق، ويعاقب بفساد الرأي وفساد العقل.